السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأناه من التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا حول التعليق على شرح باب الديات من كتاب الجنايات. قد وصلنا إلى الحديث 85 بعد 100 والألف، والذي عنون له الشارح وفقه الله بقوله: أسنان الإبل في دية الخطأ. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دية الخطأ أخماسا 20 حقة، 20 جذعة، 20 بنات مخاض، 20 بنات لبون، 20 بني لبون. أخرجه الدارقطني وأخرجه الأربعة بلفظ 20 بني مخاض بدل بني لبون، وإسناد الأول أقوى. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا، هو أصح من المرفوع. قال: هذا الحديث روي موقوفا ومرفوعا، قيل الموقوف أصح، يعني أنه من كلام ابن مسعود وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه تفصيل دي أسنان إبل دية الخطأ، أي تفصيل أعمارها. فقال: دية الخطأ أخماسا مخمسة، هي دية الخطأ مخففة بالنسبة لدية العمد وشبهه، دية العمد وشبهه مغلظة، ودية الخطأ مخففة إلا إذا كان، يعني بعض العلماء كما سيأتي يرون أنه إذا كان في الحرم أو نحو ذلك، يأتي إن شاء الله، يرون تغليظها، لكن الأصل فيها أنها مخففة لأن الشخص لم يتعمد. كيف مخففة؟ مخمسة، مخمسة يعني مجزأة إلى 5 أقسام. القسم طبعا 20 20 20 20 20، هكذا. فخمسها من الحقاق، وخمسها من الجذعات، وخمسها من بنات المخاض، وخمسها من بنات اللبون، والخمس الخامس اختلف فيه كما ذكر هنا الحافظ، روي على وجهين. قيل 20 من بني اللبون الذكور، وقيل 20 من بني المخاض الذكور. في قولان، وقد اختلف الأئمة الأربعة على هذين القولين على ما ذكر الشارح، فذكر أن الإمامين أبا حنيفة وأحمد ذهبا إلى أن القسم الخامس 20 من بني المخاض، وذهب مالك والشافعي الإمامان إلى أنه 20 من بني اللبون. وقيل إن جاءت أيضا آثار عن الصحابة أخرى، ولهذا سيأتي أن الشارح نقل عن النقيم أنه قال: هذه الآثار يعني موقوفة وتدل على أنها اجتهادية وليس فيها تحديد قاطع عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله إليكم، اللهم اغفر لنا مشايخنا السامعين والمسلمين أجمعين. قال رحمه الله وفقه: الكلام عليه من وجهين، الوجه الأول في تخريجه، فقد رواه الدارقطني من طريق الحجاج بن أرطاة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوع بلفظ 20 بنات لبون 20 بني لبون. رواه أبو داود في كتاب الديات باب الدية كم هي، الترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم بهذا الإسناد، وفي 20 بنات لبون 20 بني مخاض 20 بنات لبون 20 بني مخاض بدل بني لبون. قال الدارقطني: والخبر المرفوع الذي فيه ذكر بني المخاض لا نعلمه، رواه إلا خشف بن مالك عن ابن مسعود انتهى. وهذا سند ضعيف، الحجاج مدلس وقد عنعنه، وقد صرح بالتحديث في رواية ابن ماجه من طريق عبد السلام بن عاصم عن الصباح بن محارب عنه. الصباح صدوق ربما خالف، وعبد السلام مقبول كما في التقريب، وخشف بن مالك جهله غير واحد، ووثقه النسائي وذكره ابن حبان في الثقات، وقد تفرد برفع الحديث. والفرق بين رواية الدارقطني ورواية الأربعة أن الخامسة عند الدارقطني 20 بني لبون، وعند الأربعة بني مخاض، وبينهما فرق كما سيأتي. فإن ابن اللبون أتى عليه سنتان وابن المخاض أتى عليه سنة. قال الدارقطني: هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة، ومنها أن خشف بن مالك رجل مجهول ولم يروه عنه إلا زيد بن جبير، ولا نعلم أحد رواه عن زيد إلا الحجاج فاختلفوا عليه فيه. وقال في العلل: لا يعرف هذا أي ذكر بني مخاض عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حديث خشف هذا، انتهى. ولما ساقه أبو داود أردفه بقوله وهو قول عبد الله. قال البيهقي: يعني إنما روي من قول عبد الله موقوفا غير مرفوع. وقول الحافظ: وإسناد الأول أقوى، أي إسناد اللفظ الأول أقوى لأنه موافق. أن المقصود بهذا أنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا سيأتي أنه جاء عن ابن مسعود بسند صحيح ذكر بني المخاض، فلعله كما قال، لأنه قال هنا: لا يعرف هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حديث خشف. وقال أبو داود لما ذكره، وسبق أن أبا داود رأه بلفظ بني المخاض، فقال وهو قول عبد الله. قال البيهقي، طبعا قد تقول أين يتسنى للبيهقي التعليق على قول أبي داود؟ هذا سؤال جيد يتضح بمراجعة كتب البيهقي. فالبيهقي كثيرا ما يروي الحديث من طريق أبي داود، كثيرا ما يروي الحديث من طريق أبي داود نفسه، يروي مثلا عن فلان عن فلان، أظن يصل إلى ابن داس أو غيري نسيت الآن، ثم يرويه عن أبي داود من هناك، يعني كأنه رواية السنة نفسها يعني. فقال كأنه يفسر أن أبا داود إنما عنا أنه روي من قول ابن مسعود موقوفا غير مرفوع، فهذا قد يفسر لنا كلام الدارقطني الذي تقدم، ويتفق كلام الثلاثة، كلام أبي داود مع كلام الدارقطني مع كلام البيهقي، أن المقصود أنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حديث خشف. وسيأتي كلام لابن القيم أن تحديد الأسنان عموما، كأنه يرى ابن القيم أو غيره أنها نعم ذكر هنا في تهذيب مختصر السنن أنه قال، سيأتي معناه، كل هذا يدل على أنه ليس في الأسنان شيء مقدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يرى أن عموم تحديد الأسنان الإبل يعني ليس فيها شيء محدد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فضلا عن بني المخاض أو غيره. نعم، لكن سيأتي عن ابن مسعود بسند صحيح أنه ذكر بني المخاض، بل يبدو لي أن إسنادها وإن كانت موقوفة أصح من غيرها، ولعل هذا الذي جعل الإمام أحمد وهو من هو في الحديث يختار القول موافقا للإمام أبي حنيفة أنه 20 من بني المخاض، والله أعلم، سيأتي إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليك. قال: وقول الحافظ وإسناد الأول أقوى، أي إسناد اللفظ الأول أقوى لأنه موافق لرواية أبي عبيدة عن أبيه عبد الله، فقد رواه الدارقطني من طريق أبي ميلز عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود أنه قال: دية الخطأ 5 أخماس، إلى أن قال في آخره: وعشرون بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكور. بني شيخنا، لا يعني على البدل الظاهر، عشرون بنو لبون ذكور، انتهى. وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن الظاهر أنه في حكم الموصول، لأنه كان شديد العناية بحديث أبيه وفتاويه، وعنده في ذلك من العلم ما ليس عند غيره. وقد أطال الدارقطني في السنن في تقوية رواية 20 بني لبون وتضعيف رواية 20 بني مخاض، وذهب إلى تقوية رواية أبي عبيدة عن أبيه، واعتبر حديث خشف بن مالك مخالفا لها، ثم إن أكثر الرواة لا يذكرون تفسير الأخماس، ولعل تفسيرها من كلام الحجاج، وقد خالفهم وهم أكثر عددا وكلهم ثقات. والحديث رواه ابن أبي شيبة من طريق وكيع، قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة بن قيس عن عبد الله. يعني ليس المسألة مسألة تدليس فقط، بل هو فيه ضعف، بعضهم يرى أنه ضعيف، وبعضهم يقول هو صدوق، يعني ضعف بسبب كثرة تدليسه، وكان فيه صفات أخرى يعني ترجمته طويلة ومعروف، هو بالفقه أشهر منه بالحديث. نعم، أحسن الله إليك. قال عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: دية الخطأ 25 حقة وعشرون جذع وعشرون بنات مخاض وعشرون بني مخاض وعشرون بنات لبون. ورواه عبد الرزاق بن أبي شيبة أيضا من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله بمثله، وهذا الطريق رواه الدارقطني. وقال: فهذه رواية وإن كان فيها إرسال، في إبراهيم النخعي هو أعلم الناس، هو أعلم الناس بعبد الله وبرأيه وفتياه. هذا نلاحظ أن هذين الإسنادين، الإسناد الأول من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود، وفيه 20 بني مخاض لكنه موقوف. وهذا الإسناد رجاله رجال الشيخين، والآخر قريب منه لكن من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله. وقد سبق أن إبراهيم ورد عنه أنه إذا قال إبراهيم، طبعا هو النخعي كما هو معروف، أنه قال إذا قلت حدثني فلان عن ابن مسعود فهو الذي حدثني، وإن قلت قال ابن مسعود فقد حدثني جماعة من أصحابي. ولهذا مشوه، بعضهم يرى أن إبراهيم عن عبد الله، وإن كان ظاهره الانقطاع لكن يحمل على الاتصال بسبب هذا القول ونحوه ويكون صحيحا. وهذا قريب من الذي سبق من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود، فهي في الأصل منقطعة لكن كان مهتما بتراثه، وأكثر من أخذ منهم ثقات من أصحاب المسعود، ولهذا مشاها بعض أهل العلم ويقولون ومرسل في الأصل لكنه مقبول. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وهذا الموقوف أصح من المرفوع، فإن أبا داود لما روى المرفوع كما تقدم قال وهو قول عبد الله، أي إنه روي موقوفا كما مر. وقال البيهقي: والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن مسعود، والصحيح عن عبد الله أنه جعل أحد أخماسها بني المخاض في الأسانيد التي تقدم ذكرها. هذا من إنصاف البيهقي، وإلا فقد يعني هذا يبين أنه يرى أن ذكر بني المخاض أصح من ذكر بني اللبون، مع أنه سيأتي على حسب ما ذكر الشيخ أن الشافعي مذهبه أن الخامس بنو لبون، لكن لم يمنعه هذا من بيان أن الأصح عن ابن مسعود هو بنو المخاض، لأن كما سبق هذه الأسانيد يعني ظاهرها أن رجالها رجال الشيخين، فهي أصح من الأسانيد المتقدمة. أحسن الله إليكم. قال: فيكون التغليظ في دية الخطأ مستنده قول جماعة من فقهاء السلف. نقول هذا من إنصافي، لأن البيهقي مشهور بنصرة مذهب الشافعي، يعني طبعا هذا شيء طوي للعلم به يعني من باب الإيضاح. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فيكون التغليظ في دية الخطأ مستنده قول جماعة من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن القيم رحمه الله: إن حديث ابن مسعود رضي الله عنه قد روي. أن يكون هذا فيه، أنا ما أعرف ماذا يقصد الشيخ بالتغليظ هنا، هذا ليس تغليظا بمعنى تغليظ يعني، اللهم إلا أن يقصد أنه لو ما أخذنا بهذه الآثار فنقول أي 100، حتى لو كانوا جميعا ذكورا أو كانوا جميعا يعني من بني اللبون ولا من بني المخاط، فهذه الآثار تحدد أسنانا معينة فيكون فيها نوع التغليظ. أما التغليظ الاصطلاحي فهذا ليس فيه تغليظ، هذا بالعكس هو هي مخففة بالنسبة إلى غيرها، فأخشى أن يكون يقصد فيكون التخميس في دية الخطأ، فيحتاج إلى مراجعة الشيخ ماذا يقصد بهذه اللفظة، فلو تضعون عليه علم استفهام وتجعلنا من الأشياء التي يستفسر عنها الشيخ، يعني هل هي سبق طباعة خطأ أو أنه أراد معنى معينا يعني. نعم. نعم. أحسن الله إليك. قال ابن القيم رحمه الله: إن حديث ابن مسعود رضي الله عنه قد روي من وجوه متعددة، إذا جمع بعضها إلى بعض قوي بمجموعها على دفع العلة التي علل بها، وهذا جار على منهج الفقهاء. ثم ذكر يعني الاختلاف في الأسنان المحدثين الذين يعتنون بالعلل، وهذا إذا قصد الحديث المرفوع فعلا فيه إشكال، أما إذا قصد الحديث الموقوف فظاهر أنه يصح ولا إشكال، لكن كأنه يقصد المرفوع ولهذا قال الشيخ هذا الكلام. نعم. لأن يعني يقول فقهاء ممكن إذا روي موقوفا ومرفوعا يأخذون بالمرفوع، حتى ولو كان إيش مثلا هذا حسن لغيره، مجرد حسن لغيره، وهناك الأسانيد الصحيحة موقوفة يقولون هذه زيادة، وهذا لا يمشي على منهج المحدثين المدققين في العلل، إنما يقولون هذا صوابه أنه موقوف، وهذا الراوي الصدوق الذي بالكاد وثق أخطأ في رفعه، هم حتى لو كان ثقة فإنهم يقولون أخطأ في رفعه، فكيف إذا كان بهذه الأسانيد التي فيها من المجاهيل وفيها من الإشكالات. نعم. أحسن الله إليك. قال: ثم ذكر الاختلاف في الأسنان، ثم قال: كل هذا يدل على أنه ليس في الأسنان شيء مقدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. كما تقدم. انتهى. الوجه الثاني في الحديث دليل على مقدار دية قتل الخطأ، وأنها مخففة تقسم أخماسا 20 حقة، وهي ما دخلت في السنة الرابعة، هنا 20 جذع، وهي مخففة يعني، هذا هو المعروف. أما التغليظ السابق هذا يحتاج إلى بحث عن مقصوده فيه. نعم. نعم. قال تقسم أخماسا 20 حقة، وهي ما دخلت في السنة الرابعة، 20 جذع، وهي ما دخلت في السنة الخامسة، 20 بنات مخاض، وهي التي دخلت في السنة الثانية، 20 بنات لبون، وهي التي دخلت في الثالثة، 20 بني لبون أو بني مخاض على ما تقدم. على ما تقدم من الخلاف بين الروايات، وتبعه خلاف الفقهاء الذي سيأتي، وجمعوها في كلمة ملحج، كما قال صاحب أسهل المسالك عاما فعاما والرموز ملحج، فادرجي عاما فعاما والرموز ملحج. فبنت مخاض هذه سنة ودخلت في الايه الثانية، بنت لبون ملحج، دخل اللبون لام للبون دخلت في الثالثة، الحاء حقة دخلت في الرابعة، الجذعة جيم دخلت في الخامسة، فملحج هذه تختصر لك الموضوع. نعم. السلام. قال وجه التخفيف أنها وجبت أخماسة وأدخل فيها الذكور، والذكور عند الناس أقل رغبة من الإناث، وهذا التحديد هو مذهب الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء، إلا أنه وقع الخلاف في الخامس منها، فقال أحمد وأبو حنيفة 20 بني مخاض أخذا بالمرفوع، ولأن بني المخاض دون بني اللبون فكان الأولى الأخذ باليقين، وقال مالك والشافعي الخامس بنو لبون أخذا بالرواية الموقوفة، والله تعالى أعلم. وسبق أن حتى الموقوفة فيها خلاف، لكن على كل حال اختلفت الروايات واختلف العلماء. وقوله الذكور أقل رغبة من الإناث، لأن الإناث يلدن وفيهن اللبن وما إلى ذلك، فهن في هذا في الحيوانات أنفس من الذكور. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال أسنان الإبل في دية العمد. قال رحمه الله وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما رفعه، الدية 30 حقة وثلاثون جزعة وأربعون خليفة في بطونها أولادها. جزعة. طيب قال هنا جزعة. نعم. الدية إذا كانت في العمد أو شبهه مغلظة، كيف تغلظ؟ هي مثلثة، قال لكم 30 حقة وثلاثون جزعة وأربعون خليفة أي حامل في بطون أولاده، هذا تفسير للخليفة أصلا، ومعروف أن هذا هو معنى الخليفة، فمعنى هذه 40 ستلد، أن هذه 40 ستلد 40 أخرى، ومعروف أن وإذا العشار عطلت الناقة الحامل لا سيما إذا اقتربت ولادها، هي من أنفس أموال العرب، جمع الناقة العشراء كما جاء في الحديث، وعطي هذا ناقة عشراء فولد هذان وأنتج هذا، وليس فيها بنات مخاض ولا بنات لبون ولا بني مخاض ولا لبون، إذن كل هذا تغليظ، تغليظ 30 حقة وثلاثون جذعة وأربعون خليفة في بطونها أولادها. لكن أيضا يعني كأنه سيذكر خلافا في هذا، وأنه ليس متفقا عليه، وأنه منهم من جعلها مربعة 25 25 25 25، لأن هذه الأحاديث يعني كثير منها ليس يعني لم يصل درجة الصحة القاطعة التي يقطع بها، فتختلف الآثار في هذا، ويختلف طبعا لذلك العلماء. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال الكلام عليه من وجهين، الوجه الأول في تخريجه، هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب الديات باب ولي العمد، باب ولي العمد يرضى بالدية، والترمذي وابن ماجه وأحمد كلهم من طريق محمد بن راشد، قال أخبرنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة وثلاثون جذعة وأربعون خليفة، وما صالح عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل. هذا لفظ الترمذي. وقال حديث حسن غريب. وقد تقدم أن حديث عمرو بن شعيب من قبيل الحسن بشروطه المعتبرة. وسليمان بن موسى وهو الأشتق قد روى له مسلم في المقدمة وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم محله الصدق، وفي حديثه بعض الاضطراب، ولا أعلم أحد من أصحاب مكحول أفقه منه ولا أثبت منه. ومحمد بن راشد وهو المكحولي ثقة، وثقه أحمد وابن معين والنسائي وآخرون. الجملة الأخيرة في بطونها أولادها ليست عند أبي داود ولا الترمذي ولا أحمد في هذا الحديث، إنما هي في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الآتي، وهي مؤكدة لقوله خليفة، لأن الخليفة بفتح فكسر هي الحامل. وظاهر سياق الحافظ لهذا الحديث أنه في دية الخطأ، بينما هو في دية العمد كما تقدم في سياقه، وهو عند أبي داود بلفظ مختصر دون قوله فإن شاءوا إلى آخره. إذن هذه يوهم إراد الحافظ لا هنا أنها في الخطأ وهي في الحقيقة في العمد، وهذا من إشكالات اختصار الحديث. هذا ليس في الخطأ وإنما هو في العمد. قال الوجه الثاني، شان هنا الشيخ عدل فيها النسخة الجديدة. نعم، ماذا قال؟ في دون قوله فإن شاءوا، يعني كان حذف هذه، يعني لأنه لفظ أبي داود لا يقتل مؤمن بكافر ولا، ومن قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتل وإن شاءوا أخذ الدية، فليس فيه ذكر للأسنان. يعني لم يخرجه أبو داود أصلا هذا الحديث أو هذه الزيادة؟ نعم. طيب، لكن الحافظ قال وأخرجه أبو داود، يعني هذا وهم من الحافظ أصلا؟ لعل هذا، نعم. طيب، يعني هذا المقصد. الوجه الثاني، استدل بهذا الحديث من قال إن دية العمد 100 من الإبل مثلثة، 30 حقة وهي ما دخل في السنة الرابعة، 30 جذعة وهي ما دخل في الخامسة، و40 خلفة، وهذا قول عطاء والشافعي، رواية في مذهب مالك، ورواية عن أحمد ومحمد بن حسن من فقهاء الحنفية. والدية بهذه الأوصاف تعتبر مغلظة لأنها إناث وليس فيها ذكور، ويدل على هذا قوله وذلك لتشديد العقل. ويؤيد ذلك ما رواه مالك عن عمرو بن شعيب أن رجلا يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فقتله، فأخذ منه عمر الدية 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة. نعم. والقول الثاني أن دية العمد 4 25 بنات مأخر، شبه العمد يعني، وهي الصورة الوحيدة التي يقول فيها المالكية بشبه العمد، ومن رمى حديدة على ابنه فعقله مغلظ لغبنه، أو كما قال صاحب الأسهل. نعم. القول الثاني أن دية العمد 4 25 بنات مخاض، 25 بنات لبون، 25 حقة، 25 جذعة، وهذا مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو قول أبي حنيفة، وقول في مذهب مالك، ورواه جماعة عن أحمد، وهو قول الزهري، وربيعة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار، والله تعالى أعلم. هنا قال ما جاء في حاله. أنا أقرأ فائدة أنا كنت ذكرتها قديما ثم شككت، أردت أن أستوثق منها فوجدته في بعض المواقع الفتوى هنا، أنهم قالوا واستدلوا سبحان الله بنفس هذا الحديث الذي معنا في قوله وما صالحوا عليه فهو لهم، هذا قالوا بعد أن قرروا أن قتل الخطأ لا يجوز الزيادة فيه طبعا لأنه محدد شرعا، قالوا بالنسبة للقتل، قال إذا كان القتل خطأ أو شبه عمد فلا حق لأولياء القتيل إلا في الدية المحددة شرعا وهي 100 من الإبل، وإذا كان القتل عمدا فلصاحب الحق أن يطلب المصالحة بأكثر من الدية يتنازل عن القصاص، فهذا المبلغ الزائد عن الدية هو في مقابل إسقاط حقه في القصاص لا على أنه دية واجبة، لأن الدية محددة شرعا فلا يمكن الزيادة عليها. يدل لذلك ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، نفس حديث الذي معنا، فإن شاءوا قتل وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذعة بينهما بالزائد، و40 خليفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل. أخرجه الترمذي، ما ذكره أبو داود هنا، وقال حديث حسن غريب، وحسنه الألباني في رواية الغريب، ثم ذكروا شرح الحديث، قال وهذا قول جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية، وقول عند الشافعية والمشهور بمذهب الحنابل. وهو ما قررته هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بالأكثرية في قرار رقم كذا تاريخ 1422 عن مطالبة أولياء المقتول عمدا بأكثر من الدية، فقالوا إن الأصل جواز الصلح وعدم تحديده بحد معين ما لم يشتمل الصلح على إحلال حرام أو تحريم حلال، ولم يظهر للمجلس ما يقتضي العدول عن هذا الأصل. إذن الحمد لله أن يعني كما ذكرنا، ولكن هذا يبين أن المسألة فيها شيء من الخلاف، كأن الشافعية يعني المشهور عندهم أو كذا أنهم يخالفون الجمهور في هذا، وتحتاج المسألة إلى مزيد مراجعة. فإذا أنا لأن أشكل علي أن هذا التحديد كيف يعني يحدد ثم يقال وما صالح عليه فهو لهم، فقد يكون هذا هو الأصل يعني، لكن إذا أصروا على الزيادة فهم أصلا لهم القصاص فإن شاءوا كذا، أو يحمل على شبه العمد، لأن حديث عبد الله بن عمرو هذا له رواية أخرى تتعلق بشبه العمد لا تتعلق بالإيش بالعمد، سيأتي معنا قتيل الصوت والعصا وكذا، وذكر نفس هذه الدية. فهل هذه الرواية مثلا مختصرة لأن سليمان بن موسى هذا وإن كان صدوقا لكن ليس بذاك يعني ليس بالثبت، فلعله يعني اشتبه عليه أو دخل عليه حديث في حديث ينظر في هذا، الله أعلم. المهم أن القتل القصاص الذي فيه القصاص يجوز أن يصرح على أكثر من هذا، أما الدية المغلظة التي لا يجوز العدول عنها فهي في شبه العمد، أما الخطأ فهي دية مخففة لا يجوز العدول عنها ولا تعديله، ولا يعني لا يزاد فيها لشرف إنسان ولا لغير ذلك. نعم. أحسن الله إليك. إذن القول الأول أنها مثلثة كما ذكرنا، والقول الثاني أنها مربعة يعني مقسمة أربعا 25، هذا قراءة القول إلى آخره، القول الثاني نعم 25 بنت بنات مخاض و25 بنات لبون و25 حقة 25 جذعة، قال كذا مروي عن ابن مسعود وقول أبي حنيفة وقول في مذهب مالك وروي رواه جماعة عن أحمد وقول بعض التابعين. طيب ممكن أن نمر على هذا الحديث سريعا ما في. طيب قال وفقه الله ما جاء في حالات يعظم فيها القتل. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإن أتى الناس على الله ثلاثة، من قتل في حرم الله أو قتل غير قاتله أو قتل لذحل الجاهلية. أخرجه ابن حبان في حديث صححه، وأصله في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. إن أتى الناس شدهم عتوا استكبارا على الله عز وجل ثلاثة، على من قتل في حرم الله، لأن أهل الحرم حتى الصيد لا ينفر فيه، لا ينفر، وفضلا عن أن يقتل فقتله أيضا محرم، فكيف بسفك الدم حرام دم الناس، فأصلا هو دم المسلم حرمته، جاء في بعض الأخبار أنه أشد من الكعبة، كيف إذا كان اجتمعت الحرمتان، لأن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فكيف إذا كان حقيقة هو إيش في الحرم. وإذا كان ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يرد فقط فيه بإلحاد بظلم، فكيف بمن قتل فيه الناس. الأمر الثاني أن يقتل غير قاتله، يعني يستعمل ما كان يستعمله أهل الجاهلية من الثأر، يعني يقتل مثلا ابن عم القاتل أو أخاه أو كذا انتقاما، فهذا يفتح على الناس أبواب حروب كاملة، ويعني هو من عمل أهل الجاهلية. الثالث من قتل لذحل الجاهلية، لبغضها وما كان فيها من الشنآنات والثأرات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والثأر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع دماء الجاهلية، كل ما حصل في الجاهلية وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أول ما أضع من الدماء دم قتيل، دم يعني دم من دمائهم هم بني هاشم، كان أحد أولاد عم النبي صلى الله عليه وسلم مسترضعا في بعض القبائل فقتل، فقال هذا أول دم أضعه، وكل ربا من ربا الجاهلية موضوع، أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه يبدأ بنفسه وأهله قبل غيره حتى يقبل الناس هذه الأحكام الشرعية. وأصل الحديث في البخاري، وذكر الشيخنا لفظه، أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ملحد في الحرم، وطبعا من القتل في الحرم من أعظم الإلحاد فيه، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وهذا يدخل فيه يعني يشبه قتل ذحل الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، وهذا يشبه هذه الحالات أو قريب منها، ولهذا قالوا أصله في البخاري من حديث ابن عباس. نعم. طبعا هل يغلظ، يعني ما الذي يتعلق بهذا الأمر بالنسبة للفقه؟ هل تغلظ الدية في بعض هذه الأحوال؟ فقد جاء عن بعض الصحابة تغليظ الدية إذا كانت في الحرم أو كانت في مثلا في الأشهر الحرم أو نحو ذلك، وسيناقش الشيخ هذه المسألة ويبين أنه ذكر أن الشيخ الألباني ضعف هذه الآثار، قال لا تثبت من حيث إسنادها. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال وفقه الله الكلام عليهما من وجوه. الوجه الأول في تخريجهما حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه ابن حبان من طريق سنان بن الحارث بن مصرف عن طلحة بن مصرف عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما، وذكر الحديث بطوله وفيه الجملة المذكورة، وقد وقع في سياقه عند ابن حبان ابن عمر، وهكذا جاء في زوائد ابن حبان الهيثمي. وأورد الحافظ هذا الحديث في تحاف المهرة من مسند ابن عمر رضي الله عنهما، وجاء في التلخيص ابن عمر، وعلى هذا اعتمد بعض من حقق البلوغ فحكم بأن ابن عمر تحريف. وهذا الحديث فيه سنان بن الحارث بن مصرف ذكره ابن أبي حاتم ولم يرد فيه جرحا ولا تعديلا، ذكره ابن حبان في الثقات وكذا ابن أطلوب وروى عنه جماعة، وباقي رجاله ما بين صدوق وثقة، وهذا الحديث انفرد به ابن حبان، وقد رواه أحمد من طرق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. كما أسفل استكمل صح. نعم. التي بعدها من طريق حبيب المعلم. السلام عليكم. وقد رواه أحمد من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه وإن أعد الناس على الله من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول الجاهلية. ورواه أيضا من طريق حبيب المعلم عن عمد مقتصرا على الجملة المذكورة. وهذا الحديث أصله في البخاري كما قال الحافظ، فقد رواه في كتاب الديانات. يعني تؤيد أن صحابي الحديث هو ابن عمرو بناء على أن هذا الحديث معروف من حديث ابن عمرو من غير هذه الطريق، وهذا مما يرجح به العلماء إحدى الطريقين على الأخرى، أن يكون الحديث معروفا عن هذا الراوي من طريق أخرى. نعم. قال فقد رواه في كتاب الدياد باب من طلب دم امرئ بغير حق من طريق نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. قال الوجه الثاني في شرح ألفاظهما قوله أعتى الناس، هذا أفعل تفضيل من العتو وهو التجبر، والمعنى أبغى الناس وأشدهم تمردا وتجبرا. قوله من قتل في حرم الله في حديث ابن عباس ملحد في الحرم، والإلحاد العدول عن القصد، ومنه لحد الحافر القبر أو لحد الحافر القبر أي مال به عن الوسط، والإلحاد يشمل كل ميل عن الإسلام سواء بالشرك أو بالمعصية، ومنها القتل بغير حق أو غير ذلك. قوله مبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، المراد بسنة الجاهلية كل ما كان من أمر الجاهلية، ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث. قوله لذحل بفتح الذال المعجمة وسكون الحاء المهملة هو الحقد والعداوة، المراد به الثأر والسعي للانتقام عن جناية عليه في الجاهلية بعد دخوله في الإسلام. الوجه الثالث في الحديث دليل على شدة هذه الجرائم الثلاث، ووصف صاحبه بأنه أشد الناس عتوا وتجبرا. هذا يدل على فساد طبعه وخبث طبيعته حيث ارتكب واحدة من هذه الأمور العظيمة. الوجه الرابع في الحديث دليل على عظم شأن المعصية في حرم الله تعالى، ومن ذلك الإقدام على جريمة القتل، أعظم الذنوب بعد الشرك بالله تعالى، وأعظم أمره إذا كان في حرم الله تعالى. قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقد أخرج الإمام أحمد بسنده عن شعبة عن السدي أنه سمع مرة بن شراحيل أنه سمع عبد الله قال لي شعبة ورفعه ولا أرفعه لك، يقول في قوله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال ولو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدن الشخص معه بعدن أبين لأذاقه الله عز وجل عذابا أليما. يعني كسر النون تقصد؟ نعم هذا الذي يسمعون. نعم. قال وقد استثنى العلماء من تحريم القتل والقتال في الحرم حالتين، الأولى قتال مدافع فيجوز لمن اعتدى عليه أحد داخل حدود الحرم أن يقاتله مدافعة إذا لم يندفع بدون ذلك، الثانية قتل من جنى في الحرم المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوا. الثانية قتل من جنى في الحرم جناية تحل قتله مثل القاتل عمدا والزاني المحصن إذا تمت الشروط. طبعا إذا جنى الحديث في الحرم فهذا لا إشكال فيه، أما إذا جنى خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فهذا فيه خلاف، جنى جناية تحل دمه ثم لجأ إلى الحرم واعتصم به ففيه خلاف، قيل يؤخذ ويقتل وقيل يضيق عليه حتى يخرج لغير ذلك. قال وظاهر الحديث أنه عام في حرم مكة وحرم المدينة، وقد ورد الحديث في غزوة الفتح عندما قتل رجل في المزدلفة كما جاء في بعض الروايات، لكن هذا لا يقتضي تخصيص الحديث به لما علم من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا يقال إن الإضافة في قوله حرم الله عهدية والمحود حرم مكة. قال وقد ذهب الإمام الشافعي وأحمد إلى أن الدية تغلظ على القاتل إذا قتل في البلد الحرام أو قتل في الأشهر الحرم أو قتل ذا رحم، وهذا ليس عليه دليل مرفوع، وإنما ورد آثار عن الصحابة كعمر وابن عباس رضي الله عنهم وأسانيدها ضعيفة، فالظاهر أن الدية 100 من الإبل مطلقا إلا ما جاء فيه الدليل كما تقدم. هذا هنا ذكروا الخلاف، قالوا أما الحنفية فلا يرون التغليظ أصلا، وأما الشافعية والحنابلة والمالكية يرون التغليظ، لكن المالكية يخصون التغليظ بالحالة السابقة التي هي إذا يعني قتل مثلا ولده ونحو ذلك، أو قتل العمد إذا قبله ولي الدم، وأما هذه التغليظات فهذا مذهب الشافعية والحنابلة أنها تغلظ على القاتل إذا قتل في الحرم أو قتل وهو محرم أو في شهر حرام أو قتل ذا رحم. وهناك أثر لم يذكر الشيخ وقال هنا عن عمر وابن عباس، لكن وقال كعمر قد يكون هذا للتمثيل، هنا أيضا أثر ذكروه لعثمان رضي الله عنه عن عثمان أن امرأة وطئت في الطواف فقضى عثمان فيها 6,200 تغليظا للحرم، هذه 6,200 يعني هل هو كأنه يعني هو الرواية الأخرى تبين، قال أن رجلا وطئ امرأة بمكة في ذي القعدة فقتلها، وطئها الظاهر وطئا بالرجل يعني كما في الرواية الأخرى، يعني وقعت مثلا فداسها وقتلها بالخطأ، فقضى فيها عثمان رضي الله عنه بدية وثلث، طبعا هي دية المرأة على نصف من دية الرجل، وبالتالي ديتها بدل 12,000 ستكون 6,000، ثم زاد ثلثا لأجل القتل في الشهر الحرام والبيت الحرام أو مكة، فصارت إيش 2,000 مع 6,000 تصير 8,000، فما تعقبه بصحة ولا ضعف. والشيخ هنا ما حكم عليه يعني ذكر ابن عباس وعمر وابن عباس، ما أدري هل أثر عثمان أيضا ضعيف أو لا ينظر. نعم أحسن الله إليك. قال وجه الخامس في الحديث دليل على أنه لا يجوز لولي الدم المسفوك عمدا أن يقتل غير قاتل وليه، وأن ما فعل ذلك فهو أبغض الناس إلى الله تعالى، لأن الجاني لا يجني إلا على نفسه، قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، قال تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، أي سلطة على القاتل، لأنه بالخيار إن شاء قتله قودا وإن شاء عفى عنه إلى الدية وإن شاء عفى عنه مجانا كما تقدم، فلا يسرف في القتل بأن يمثل بقتل القاتل أو يختص من غير القاتل أو يقتل غيره. وهذا مهم يعني في الحروب التي نحن فيها، نسأل الله أن يرفع البلاء، يعني بعض القبائل التي اعتدت على غيرها حتى بالاغتصاب وكذا، فالأصل يعني لا يقال نفعل بهم عموما ما يعني فعله كثير منهم، فمن كان ذا جرم أو عانى أو كذا هذا يؤخذ بقدر ما فعل، وأما ما لم يكن شارك ولا رضي ولا نحو ذلك فلا يكفي يعني نسبته إلى القبيلة، وفي أشياء يعني أصلا لا يصلح فيها مثل الاغتصاب وهذه الأمور، وحتى القتل يعني لا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. قال الوجه السادس: تعظيم شأن القتل من أجل عداوات وعليه الجاهلية عهد الله وثائر. عز وجل وعدل الإسلام. نعم. بل تعظيم شأن القتل من أجل عداوات الجاهلية وثأرها التي قضى عليها الإسلام وأبطلها وأنه لا قصاص فيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم عرفة: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة. الحديث. الوجه السابع: الحديث دليل على أن المسلم منهي عن التشبه بأفعال الجاهليين. نعم تفضل. الحديث دليل على أن المسلم منهي عن التشبه بأفعال الجاهليين الخاصة بهم من عبادات وعادات إلا ما دل النص الشرعي عليه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا نص عام يوجب تحريم متابعة كل شيء من سنن الجاهلية في أعيادهم وغير أعيادهم. والله تعالى أعلم. نقف هنا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم.